دك يعني ربوة ما تعرفون دكة الدكاكين عتبة مثل عتبة مثل عتبة. والصبغ من الطعام تعرفونه ولا لا بعد؟ كوم الطعام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.